إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج مسلم في صحيحه من طريق عامر بن سعد قال أتى عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه سعد بن أبي وقاص فقال له ولما أقبل ولده عليه نظر إليه سعد بن أبي وقاص فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فدخل على أبيه فقال له أنت هاهنا في إبلك وغنمك والناس يتقاتلون على الملك فضرب في صدره وقال أسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرج مسلم في صحيحه من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص قال أن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص أتى إلى أبيه فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فلما دخل عليه قال له عمر ابن سعد بن أبي وقاص أنت هاهنا في إبلك وغنمك وتركت الناس يتقاتلون على الملك فضرب في صدره وقال اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم الناس حبب إليهم الدنيا فما من عبد صالح أو طالح إلا وفي قلبه شيء من محبة الدنيا ولكن الصالحين يحبون الدنيا يتقربون بما حبب إليهم منها إلى الله وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حين يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة الطيب والنساء فيما أحل الله منهن في جماعك لامرأتك أجر وطاعة لله، كما يرويه مسلم: أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ إذا جامعت امرأتك يكون لك أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. فالصالحون يحبون من الدنيا ما يتقربون به إلى الله، وغير الصالحين يحبون من الدنيا ما يتنافسون عليه حتى يوردهم المهالك وحتى يفتنهم عن أمر دينهم. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. قال علماؤنا من سلفنا الصالح في تفسير الخير هنا: هو المال. إذن حينئذ تأمل ما في حديث سعد وما في قوله من أدب النبوة الذي تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه ولده فيحفزه على سلطة الدنيا وعلى ملك الدنيا. أولا، سعد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، أي أن الله جل وعلا جعل له قبولا في قلوب الناس. رجل يمشي على قدميه في الدنيا وهو يعلم والناس يعلمون أنه في الجنة، أي عز وكرامة تحصل عليها هذا الرجل؟ رجل يقول في صحيح مسلم: والله إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. يقسم بالله: والله إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا الشمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. رجل يقول: أول من رمى بسهم في الجهاد في سبيل الله، يقسم بالله أنه هو. يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم شيء من الطعام إلا ما يجدون من ورق الشجر الذي تأكله البهائم، تأكله الغنم، ورق الحبلة والثمر، وهو من الأوراق التي من عاش في البادية يعرفها، ورق فيه شيء من الشوك، فإذا وضعته على شفتك أو مررت بيدك عليه ربما يؤذيك. يصل الأمر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لا يجدون طعاما، فيضطرون أن يأكلوا ما تأكل البهائم من أوراق الشجر. فإذا وضع الرجل وقضى حاجته من الغائط ماذا يضع؟ يقول: حتى أن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، أي كما أن الشاة تخرج فضلاتها كذلك هؤلاء يخرجون مثل ما تخرج، لأن الطعام واحد. وماذا بعد كل هذا؟ لا قتال على الملك. حين رأى الناس يتنازعون الملك وهو من أولى الناس به لو أراد، من أولى الناس سواء بالإمارة العامة بشرط القرشية أو بالإمارة الخاصة. فلما رأى سعد تنازع الناس ماذا فعل؟ هل حارب أو قام مع حزب وطرف من الأطراف؟ وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيهم تحزب، فماذا فعل؟ نأى عن الناس وأتى باديته في الصحراء يرعى إبله وغنمه وبعد عن الفتن. فغضب ولده عمر كما يرويه عامر يقول: أنت ها هنا في إبلك وغنمك والناس وتركت الملك للناس يتنازعون عليه؟ قال: أسكت. وضرب في صدره، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخطي. التقي الواقف عند حدود الله، الغني جعل الله غناه في قلبه وزهده في الحكم والإمارة. أن يبلغ بك الزهد والغنى، أن تزهد في السلطان وأن تزهد في الملك، إنما بابك أن تقيم أمر الله. على ماذا يتنافسون وعلى ماذا يتقاتلون وعلى ماذا ينقسم الناس؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويروى عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا ابن عباس، أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قال: أعن هؤلاء تسأل؟ إن الله عز وجل إذا أحب عبدا جعل غناه في قلبه. يا أبا ذر، لا تحسبن أن الغنى عن كثرة العرب. من كان الغنى في قلبه لم يضره ما فاته من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه لم يغنه ما أتاه من الدنيا. وتأمل وأنت ها هنا في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك، نزاع أدى إلى قتال في أزمان كثيرة. إذن الحرص على الملك يؤدي إلى النزاع والقتال في كثير من المواقف. ولذلك قد ذكرت في الخطبة الماضية، أسأل الله الإخلاص لنا ولكم، قلت إن الثورة حين بدأت لم يرق قطرة دم، فقلت: والله إني لأرى برك دماء. ثم قلت بعد ذلك: أتريدون هؤلاء الذين يتقاتلون على الملك أتريدون عراقا جديدا؟ والله إني لأراه، وما نظن إلا ظنا، وإنما الغيب لله، ومن أطلعه الله من أنبيائه ورسله عليه، ولكن صاحب العلم ينظر بنور العلم فيوفق في جل أمره ما اتقى وأصلح وأخلص النية. حين قلنا نرى برك دماء، كان بعض الناس يسخرون ويدعون المبالغة، والآن أقول إني أرى عراقا جديدا يسعى إليه أهل البدع والأحزاب، وقد قلت هذا في الخطبة الماضية. ثم ما بين الخطبة الماضية والخطبة اليوم يطلع علينا رجل الله عز وجل يتولى حسابه، يقول: يجب على الشباب أن يخرجوا وأن يقاتلوا المجلس العسكري وأن يذبحوا قادته وأن يقتلوهم في ميدان عام وأن يجاهدوا، فقد حان الوقت إلى قتال هؤلاء وإلى جهادهم. وانظر، يقول وانظر ماذا فعل المقاتلون في ليبيا حتى أسقطوا معمر القذافي، فلسنا بأقل من هؤلاء، وما الفرق بيننا وبينهم؟ فهيا، يقول فهيا يا شباب، يجب على الشعب أن يخرج إلى ميدان العباسية ليقاتل ويحاصر المجلس العسكري في وزارة الدفاع، فإن هذا من أعظم الجهاد. انتهى كلامه بحروفه وبعضه بمعناه، وصوته مسجل عندي ومفرغ. من هذا؟ رجل كنا نعرفه مع أهل البدع، ولقد ازددت فيك بصيرة، رجل يدعى حسن أبو الأشبال، يريد أن يتشبه بالتسمية، سواء سمى نفسه أو سماه غيره بإمام أهل السنة في مصر في زمنه، العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله، فكان يدعى أبو الأشبال. حسن أبو الأشبال رجل مع هؤلاء المبتدعة، ويخرج في قناة الحكمة، وكان قبل يخرج في قناة الناس أو الرحمة، ثم يدعو إلى قتال المجلس العسكري. ليس لي قرابة في المجلس العسكري، والله إن هاهنا أناس لقوا من العذاب والألم ما الله به عليم من قبل، ولكن أهل السنة لا يتشفون ولا يتباهون ولا يطعنون في ولاة الأمر. وقد قلت في الخطبة الماضية، لو ولينا عفريت من الجن افتراضا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لسمعنا له وأطعنا. وهذا كما كنت في الخطبة الماضية على سبيل قوله تعالى، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أحد تفسيري السلف للآية. ما حاجتنا في دنيا هؤلاء؟ والله ما تربطنا بهم، وما يربطنا شيء من متاع الدنيا بهم. انظروا، يقول حسن أبو الأشبال، هؤلاء الليبيون انظروا ماذا فعلوا، ونسي المسكين أو تناسى أنه قد قتل هناك ما يقارب 40,000، والآن يدعون بعض الثوار إلى قسمة ليبيا. وما حال السودان منكم ببعيد؟ ثم يقولون انظر ماذا فعلوا، قتل 40,000، ويقال لحسن أبي الأشبال، إن كنت تعتقد أن قتال المجلس العسكري فريضة شرعية وواجب من أمر الله وأنه من أعظم الأعمال، فهلا قدت هؤلاء الشباب إلى ميدان القتال المزعوم؟ أم تجلسون في بيوتكم تتركون شباب المسلمين الرحايا؟ يوسف القرضاوي رأس الفتنة يجلس في قطر في ملكه وقصوره، ولما جاءت الثورة نزل وخطب ورجع إلى قطر. لماذا؟ تعالوا وارفعوا راية الجهاد وقودوا هؤلاء المساكين يا أحزاب الخوارج. الحمد لله الذي بصرنا بالسنة والعلم. إذن الآن يصرح هذا بقتال المجلس العسكري، وبدأ هؤلاء يدندنون الآن على ذلك. ماذا بعد ذلك؟ ماذا فعلوا في ليبيا لما جاء وزير العدل مصطفى عبد الجليل وهو رجل ينسب إلى ما ينسب إليه من شيء من العلم وشيء من الزهد والعبادة، ولست خبيرا به، ولكن هكذا تبلغنا الأخبار. فلما أراد أن يطبق شيئا من الشرع وأعلن بعد ذلك قامت عليه دول الكفر فتراجع عن تصريحاته، والآن يسعى من يسعى إلى تقسيم ليبيا ويقاتل من يقاتل هناك، وانقسموا إلى فرق وأحزاب، وصار الناس في فتنة. وإن كنا نعرف أن معمر القذافي كان من السفهاء الضلال، إذن القتال، الدماء، الناس حين يدعون أحدا من أصحاب هذه القنوات، ولقد نزل هذه البلدة بعض أصحاب تلك القنوات، أعني من العاملين فيها، ودعاه بعض الناس. نحن نعلم أن الذين يدعون هؤلاء في مثل هذه البلد، في مثل هذا البلد، فإن كثيرا منهم لا يعرف حال هؤلاء. فكان من الواجب علينا وجوبا لازما، والواجب على صاحب السنة، أن يصرح بضرر هؤلاء. إلى متى يسكت عن تعيين أهل البدع؟ إن تعيينهم فريضة شرعية وقربة إلى الله، ذلك أن صاحب السنة يجب أن يكون قلبه من حديد. أليس الله قد أدبنا فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي ذات الوقت حين نحذر من أهل البدع من الجماعات الإسلامية على اختلاف مسمياتها، كذلك أيضا نحذر من أهل الضلال من دعاة الليبرالية ومن دعاة العلمانية ومن دعاة اللادين ومن الطاعنين في تطبيق الشريعة. كل هؤلاء ضلال، يتفاوت ضلالهم ظلمات بعضها فوق بعض. فعلى أهل السنة من العلماء ومن طلبة العلم الكبار أن يكونوا رجالا، فهذا أوام الرجولة. قال المروذي: أتيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، فقلت له: يا أبا عبد الله، لقد رأيت عفانا في القبور يصنع كيس وكيس. عفان إمام من أئمة أهل السنة، فرأى تلميذ الإمام أحمد رآه يصنع شيئا في القبور مخالف للدين، فقال أحمد: اسكت لا تحدث به، فقد قام عفان في الفتنة مقاما يحمد عليه، يعني في فتنة خلق القرآن صدع عفان بالحق فحفظها له أحمد بن حنبل. لا يسكت عن أهل البدع، بل إن السكوت عن منهجهم وعن تعيينهم بأسمائهم وأسماء آبائهم إن احتج ذلك ضرورة شرعية، لا سيما إذا لم يكن هناك جمع يكفون هذه الفريضة الكفائية. أما أن يسكت عن أهل البدع، ولذلك لا يضرنا من يصل إلى الحكم، ولكن ليحكموا بشرع الله. وأما أن يقاتل وأن يتقاتل على الدنيا وأن يرمى الشباب في مهاوي نيران الفتن وأن يقتل الشباب من الجيش أو أن يقتل الجيش من الشباب من كان منهم جاهلا لم يتسنى له معرفة الحق وكان يمكن أن يدفع بأقل من ذلك، فإن هذا في الحقيقة يصل إلى فتنة عامة حتى يصاب الناس في مصر ما أصيب في كثير من البلاد. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب الله. يروي الإمام البخاري في صحيحه: وبوب عليه فقال البخاري: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. بوب الإمام البخاري فقال في صحيحه: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. ثم ذكر حديثين تحت هذا الباب. أولهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، قال: هذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقع فوقع كما أخبر. إنكم ستحرصون على الإمارة، وهذا من إعلام الله نبيه بعض الغيب، أن أعلمه أن أمته ستحرص على الإمارة بعده. إنكم ستحرصون على الإمارة، قال الحافظ، ويدخل في ذلك الإمارة العامة وهي الخلافة، والإمارة الخاصة وهي إمارة على بعض البلاد. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، أي أن الإمارة في أول أمرها لمن طلبها وحرص عليها نعم المرضعة، يرى ما فيها من حلاوة الملك ومن بهاء السلطة ومن رفعة الدنيا المزعومة في ظنه، فنعم المرضعة في أول أمرها، نعم المرضعة حين يراها ويرى ما في أولها من الخير وعزة الملك. ثم ما العاقبة؟ وبئست الفاطمة. يقال: فطمت المرأة ولدها إذا أنهت مدة رضاعته، فيقال فاطمة، أي فطم الولد وفطمته أمه فهي فاطمة، هذا معنى فاطمة، أي وبئست الفاطمة، أي أن آخر أمر الملك مذلة وهوان لمن ابتدأه بالحرص عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ومنع وحذر من الحرص على الإمارة ومن أن يتولاها الإنسان ابتداء من نفسه، فكيف تسعى أنت إلى أن تعينه في معصية الله؟ كيف تسعى أن تعينه في شيء نهاه الشرع عنه؟ نحن لا نتكلم عن جماعة بعينها، كل من حرص على الملك فلا كرامة له ولا يوقف معه ولا يساعد ولا يساند. أرأيت لو أن رجلا أراد أن يشرب خمرا فأعنته، ألست تكون آثما؟ والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فلا تعن عاصيا في معصيته، فما الحل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جرب الناس الثورات قديما وحديثا، فماذا جنى الناس؟ هل طبقت الشريعة في ليبيا أو في اليمن؟ هل طبقت الشريعة في السودان حين وصل من وصل إلى الملك من الجماعات والأحزاب؟ لا، أوهام وخيال وقتال على الملك بحجة وذريعة الدين واسم الدين. هذا ما يتعلق بالجماعات الإسلامية، وما يتعلق بالليبراليين والعلمانيين، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فعليكم بتربية أنفسكم على الدين، لا تدخلوا الفتن، لا تنصر أحدا من هؤلاء. ولكن من وصل إلى الحكم كائنا من كان، ما دام مسلما له علينا السمع والطاعة، ولكننا لا ندخل في هذه المتاهات ونبرأ إلى الله منها ومن أصحابها. فالزموا السنة وتعلموا دينكم وقفوا عند حدود الله، ولا تكثروا الجدل والقيل والقال، ولا تكونوا فرقا وأحزابا، لا تنصروا جاهلا على جاهل ولا ضالا على ضال، فكلهم ضلال وكلهم أهل بدع وهوى. نسأل الله السلامة والعافية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.